بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. بالسند المتصل إلى الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله، قال: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. والسبب في ذكر الجنة باعتبار أن هذا الكتاب هو كتاب بدء الخلق، يتحدث فيه عن قدرة الله تعالى في مخلوقاته. وهنا الكلام عن الجنة وأنها مخلوقة ومعدل أعدها الله تعالى لعباده المؤمنين. قال أبو العالي هو أبو العالي الرياحي رفيع بن مهران، والبخاري أكثر النقل عنه والرواية عنه. وأبو العالي الرياحي من خيار المفسرين، مطهر أي مطهر من الحيض والبول والبزاق. ولذلك فإن المؤمنين لما طهروا ظاهرهم وباطنهم نالوا هذه الجنة وحصلوا على الأزواج المطهرات. لابن الجوزي كلام في صيد الخاضر مستدلا بهذه الآية، الآية 25 من سورة البقرة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة. قال هذه تكفي لذنب نساء الدنيا، وليس من باب الذنب، لكن ربنا جل جلاله قد يعني ألاقى العباد نعيم يذكرهم بنعيم، وأرى الناس من غير ذلك يذكرهم بالجحيم. ولا شك أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر الأشياء التي تشتهى في الدنيا، ذكر صورا منها في الجنة حتى يكون الخطاب على ما يعرفه الناس. كلما رزقوا أي أتوا بشيء ثم أتوا بآخر، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أي أتينا من قبل، وأتوا به متشابها أي يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعم. فهذه الجنة التي أعدها الله للمتقين من عباده جعلنا الله وإياكم منهم، نعيمها يزداد وطعومها تختلف من حسن إلى أحسن، وطوفها يقطفون كيف شاءوا دانية قريبة. الأرائك السرر، الأرائك هي السرر، والسرير سمي سريرا لأن الإنسان إذا جلس عليه واتكئ عليه شعر بالسرور. وقال الحسن: النظرة في الوجوه والسرور في القلب، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهي تنظر إلى ربها وهي وجوه حسنة يظهر عليها أثر البهاء. وقال مجاهد، هو مجاهد ابن جبر المكي، وهو إمام من أئمة التفسير وحسن من حسنات عبد الله بن عباس، أخذ المصحف عن ابن عباس 30 ختمة، وأخذ التفسير عنه 3 مرات. سلسبيلة حديدة الجرب، غول وجع بطن، ينزفون لا يذهب عقولهم. وقال ابن عباس: بهاقة ممتلئة وكأسا بهاقة. ونفسه يقول كما سيأتينا في كتاب التفسير: قد سمعت والدي يقول في الجاهلية ادهقنا كأسا. كواعد نواهد، الرحيق الخمر، التسليم يعلو شرابة الجنة، ختامه طينه، مسك نظاقتان فياضتان، يقال موضونة منسوجة أي منسوجة بالذهب مشبكة بالدر والياقوت أي متواصلة، ومنه وضين الناقة، والكوب ما لا أذن له ولا عروة، والأباريق بوات الأذان والعرى، عربا مثقلة واحدتها عروب مثل صبور وصبر، يسميها أهل الكوفة العربة، وأهل المدينة الغنجة أي المتحببة لزوجها. والناس يستخدمون الآن الغناجة وهي تكسر طوط المرأة المتحببة لزوجها. قالوا أهل العراق الشكلة. وقال مجاهد، وهذا يدل على معرفة الإمام البخاري بلغات العرب، والبخاري قد سافر 7 سنوات وانتفع نفعا كثيرا في الحديث والفقه واللغة. وقال مجاهد: فروح جنة ورخاء، والريحان اللي هو الرزق، طبعا هو يعني سعة العيش، والمنضود الموز طلح المنضود، والمخضود الموقر حملة يعني لا شوك فيه، ويقال أيضا لا شوك له، والعرب المحببات إلى أزواجهن عرب الأتراب، مسكوب جار في إشارة إلى أن الماء لا يذهب وأنه كثير، وفرش مرفوعة بعضها فوق بعض، لغوة باطلة، تأثيمة كذبة، أفنان أغصان، وجنى الجنتين دان، ما يجتنى قريب، مدهامتان سوداوان من الريب أي خضراوان للسواد من شدة الخضرة. ثم ساق البخاري بعد أن ساق هذه الكلمات من تفسير القرآن، لأن من شأن البخاري أن يربط طالب العلم مع كتاب الله تعالى. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي أي طرفي النهار، والمراد الدوام باعتبار الغداة أول بعد شروق الشمس إلى الظهر والعشي بعد ذلك، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. هذا الحديث فيه إشارة إلى عذاب القبر ونعيمه. حدثنا أبو الوليد وهو أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك قال حدثنا سلم بن سرير قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أشهر أهلها الفقراء. المال فتنة، والمال فتنة في أخذه وفي دفعه، ولذا كان أكثر أهل الجنة الفقراء. واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، النساء حينما يتسببن في إغواء الآخرين فيحملن ذنوبهن وذنوب غيرهن. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر، فذكرت غيرته. وهذا من ضمن الأدلة على أن من ارتكب الإثم العظيم ومثل ما يسمى بمسلسل عمر قد ارتكب شيئا كبيرا خطيرا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رأى عمر وفر من غيرة عمر، فكيف يأتى بأمرأة ويقال هذه زوجة عمر ونحو ذلك من المنكرات، منها تغيير خلق الإنسان ومنها ألفاظ الكفر ومنها حش المادة بأشياء غير صحيحة. وأين الفائدة في هذا؟ أمر عظيم وليس فيه فائدة وفيه تضييع لمال هذه الأمة. وهنا لما يكون أكثر أهل الجنة الفقراء لأن المال فتنة في أخذه فتنة في وضعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم على ما حصل له في المنام قال فوليت مدبرا لما تذكر غيرة عمر، فبكى عمر، عمر بكى فرحا وحياء من النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعليك أغار يا رسول الله؟ ف يعني لا أغار منك. حدثنا حجاج بن منهال فالنبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الأب لنا جميعا ولأمهاتنا ولزوجاتنا ولبناتنا. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام قال سمعت أبا عمران الجوني يحدث عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيمة درة مجوفة. هذه الخيمة الفلام العهد لأنه جاء ذكر الخيام في سورة الرحمن. وهذه خيمة هي درة مجوفة أي من الدر المجوفة، طولها في السماء 30 ميلا في كل زاوية منها للمؤمن من أهل لا يراهم الآخرون، دلالة على عظم هذه الخيام وكم فيها من الزوجات. وقال أبو عبد الصمد والحارث بن عبيد عن أبي عمران 60 ميلا أي بدأ 30 ميلا. حدثنا الفميدي وهو عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، وأوثق الناس في ابن عيينة الفميدي وعلي بن المديني قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهذا سند المسلسل بحفاظ الحديث. فالفميدي حافظ وابن عيينة حافظ وأبو الزناد حافظ والأعرج حافظ وأبو هريرة حافظ الصحابة وحافظ هذه الأمة لحديث نبيها. أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقرة العين هو النعيم العظيم الذي لا ينظر الإنسان إلى غيره، ولذا الإنسان إذا كان ولده رديئا ينظر الإنسان إلى أبناء الناس ويتمنى أن ولده في أبناء الناس، أما إذا كان صالحا فتقر عينه على ولده ولا يتطلع. فهذه أشار إلى أن هذا النعيم أعلى النعيم، لكن هذا أين ذكر بعد قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وهؤلاء الذين يكثرون من الصلاة في الليل بحيث لا يعلم الناس صلاتهم، فربنا قد أعد لهم هذا المتاع العظيم. وهذا الذي جاء في سورة السيدة في الذي جاء في آخر سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر، فلما أمر الله تعالى قال ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، ثم قال إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. قال الأوزاعي من أحب أن يهون عليه قيام يوم القيامة فليكثر من قيام الليل. ففي قيام الليل الحصول على قرة العين يوم القيامة وتخفيف الوقوف يوم القيامة. ثم قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه صاحب الصحيفة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر. البدر القمر أجمل شيء حينما يكون ليلة البدر ليلة الرابع عشر. حتى قال ميمون بن مهران كلما نظرت في القمر تذكرت وجه عبد الله بن مسعود وجه عبد الله بن عباس لجماله وبهائه وقيامه لليل وكثرة علمه لا يبتقون فيها ولا يمتحصون ولا يتغوطون. هذه من الطهارة التي أخبر الله عنها. آنيتهم فيها ذهب لما حرمت عليهم آنية الذهب في الدنيا فآنيتهم يوم القيامة من الذهب وأمشاطهم من الذهب والفضة من أمشاط جمع مشت ومجابرهم أي مباخرهم الألوبة اللي هو العود الطيب ورشحهم النسك أي عرقهم النسك. لكل واحد منهم زوجتان. بعضهم يستدل بهذا الحديث على أن أكثر أهل الجنة النساء باعتبار أن لكل واحد زوجتان. يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض. وذلك لما طابوا في الدنيا ولم يتباغضوا فيما بينهم دخلوا الجنة فلا اختلاف بينهم ولا تباغض. وإذا ربنا يقول طيبتم فادخلوها خالدين فلا بد من طيبة القلب. وإذا ربنا قال إن الساعة لآتية تصفح الصفح الجميل الذي ينشغل بالآخرة ويجعل الآخرة همه يبتعد عن العداوات. قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشية. وهذا من الدليل على أن ذكر الله تعالى نعيم. فمن ألهم في هذه الدنيا ذكر الله فهو منعم في الدنيا منعم في الآخرة إن شاء الله. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وهذا السند يرد كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين هم على أثرهم كأشد كوكب إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض. لكل امرئ منهم زوجتان كل واحد منهما يرى رخ ساقها من وراء لحمها من الحسن يسبحون الله بكرة وعشية لا يسقمون فيها. ذلك الإنسان يسقم في الدنيا رحمة من عند الله ليتذكر عذاب الآخرة وليتذكر أن الجنة ليس فيها سقم فيعمل الإنسان بحياة لا موت فيها. وهذا الموت قد قدر على أهل الدنيا متاعهم. وذلك الدنيا ليست نعيم إنما النعيم في الآخرة النعيم الذي لا يزول المتاع الذي يزول. فعلى الإنسان أن يلتمس نعيما لا موت بعده. ولا يمتحطون ولا يبصقون آنيتهم الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب. وهذه الأمشاط لزيادة التطيب وكذلك التنعم. ووقود مجامرهم الألوة أي المجامر المباخر عودها هو العود الطيب. قال أبو اليمان يعني العود. ورشحهم المسك أي عرقهم. وقال مجاهد الإبكار أول الفجر والعشي ميل الشمس إلى أن أراه تغرب يعني من بعد زوال الشمس وحتى غروب الشمس. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن الجنة من أمتي 70,000. وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى أن الله يدخل من هذه الأمة من غير حساب أو 700,000 لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم يعني يدخلون مرة واحدة. وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. وهؤلاء لهم صفات ومن صفاتهم التوكل على الله. فالإنسان يتوكل على ربه ويعتمد على خالقه سبحانه وتعالى. ومر عندنا في درس الأمس أن أهل النار ينادون مالكا لأجل أن يقضى عليهم. وتحدث أهل العلم ماذا ينادون خازن النار ولم ينادوا ربهم. وهؤلاء لما ضلوا في الدنيا فتركوا مسألة الله وسألوا المخلوقين جرهم هذا الضلال لأنهم يسألون المخلوق ولا يسألون الخالق. وقبل هذا هم سألوا المؤمنين أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فلما أيسوا من المؤمنين انطلقوا إلى خازن النار. ثم إنهم يسألون الله فيقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. فالتوكل على الله وهو صدق اعتماد القلب على الرب مهم جدا. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وهو ما رق من الديباج أي نوع من أنواع الحرير. وكان ينهى عن الحرير لأن الحرير محرم على الرجال. فعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده لمنادير تعجز معاد في الجنة أحسن من هذا. وهذا من جودة التعبير النبوي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي أضربا من البيان والبلاغة والفصاحة وجوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا. ولذلك فإن المناديل في هذه الدنيا ليست من عظيم المتاع، إنما هي مما يبتذل وشيء يكون رخيصا. فأشار إلى أن هذه المناديل في الجنة هذا هو شأنها، فما بالك بغيرها. ثم قال: حدثنا مسدد اللي هو ابن مسرح، قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، عن سفيان وهو قيل الثوري وقيل ابن عيينة. لماذا؟ لأن يحيى بن سعيد يروي عنهما كلاهما، وكلاهما يروي عن أبي إسحاق، ولكن من الأكثر يروي عن أبي إسحاق؟ سفيان الثوري. فالمرجح هنا عندنا هو سفيان الثوري. قال: سمعت الوراء بن عازب قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير، فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد بن معاذ. طبعا سعد بن معاذ لا شك أنه كان قائد قبيلة من قبائل الأنصار، وله مواقف عظيمة، وهو الذي حينما أصيب قال: اللهم لا تمتني حتى تشفي غليلي من بني قريظة، وهو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر قبيلها: لك أنك تريدنا يا رسول الله، والله لو قبت بنا البحر لخذناه معك. فمواقفه عظيمة. وهو الذي حكم في بني قريظة بأنه تسبى الذرية وتقتل المقاتلة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أصبت حكم الملك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له خيمة في المسجد قريبا لأجل أن يزوره قريبا. فقال: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا. وهذا دلالة على أنه أحد المبشرين في الجنة، والمبشرون في الجنة غير العشرة كلهم، والصحابة كلهم في الجنة، ربنا قال: وكل وعد الله الحسنى. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم اللي هو سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي الصحابي الجليل المتوفى عام 88 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. طبعا جاء الخطاب بالصوت لأن هذا الشيء كان يكثر، باب نتينا القوس ويأتينا الصوت، لأنها من الأمور الكثيرة والمبتذلة عندهم. وهنا شبه، لأن هذا الأمر كثير ما يستخدمونه، وإلا موطن برة في الجنة خير من الدنيا ما فيها، لأن الجنة باقية، أما هذه الدنيا فزائلة باهظة، والذي يبقى خير من الذي يفنى. ورحم الله الفضيل بن عياض حينما قال: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خلف يبقى لكانت الآخرة خيرا من الدنيا، فكيف وأن الآخرة وأن الجنة هي الذهب الذي يبقى. ونستفيد من هذا لما كان موضوع صوت الجنة خير من الدنيا ما فيها، ونعلم بأن مادة الجنة هو العمل الصالح، فلا يفرط الإنسان في دنياه شيء من العمل الصالح. ثم قال: حدثنا روح بن عبد المؤمن قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها، أي تحت ظلها وفي هوائها وفي نعيمها، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، دلالة على حجمها. ولذلك الجنة فيها أشجار، منها هذه الشجرة، ومنها سدرة منتهى، ومنها طوبة، ومنها سيقان الأشجار هناك، وهكذا، وريحان الجنة أيضا. حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا قليح بن سليمان قال: حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود، فظلها ممدود وماؤها طويل وعبق ريحها جليل، ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. لماذا؟ لأنه باق، وأما الدنيا فإما أن ترحل عنك في حياتك وإما أن ترحل عنها، ولذا أهل الدنيا راحلون والدنيا لدنوها راحلة، أما الآخرة التي هي متأخرة عن الدنيا ففيها البقاء، فثمة عذاب مقيم أو نعيم مقيم، والعاقل يؤثر الذي يبقى على الذي يفنى، والذي يعالج دنياه الثانية عليه أن يعالج آخرته الباقية. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فليح قال: حدثنا أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، أي في الإضاءة، ليلة البدر، والذين على آثارهم أي بعدهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة. ولربنا قد جعل هذه النجوم في السماء زينة لجمالها، فهي تزين السماء، قلوبهم على قلب رجل واحد، لما كانوا في الدنيا متحابين متعاونين متناصرين طيبين أدخلهم الله الجنة، لا تباغض بينهم ولا تحاسد، أي إن قلوبهم قد طهرت من مذموم الأخلاق. ولكل امرئ زوجتان من الحور العين يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم. وهذا دلالة على عظم الجمال. وتجد الناس الآن يغرقون في حب النساء، فربنا جل جلاله قد ذكر في كتابه وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أن في الجنة النعيم المقيم من كل ما يلذ وتطيب به الأنفس. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال علي بن ثابت أخبرني قال سمعت البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات إبراهيم قال إن له مرضعا في الجنة، باعتبار أنه لم يستكمل الرضاعة. ثم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك وهو الإمام عن صفوان بن سليمة هو المدني عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم. إحنا الآن لما نأتي في الليل وننظر إلى الكواكب نجد الكوكب بشكله هذا. لو فرضنا نذهب إلى بلاد المغرب التي تبعد من هنا عدة كيلو عدة ساعات الطائرة، وأيضا لما يأتون في وقت الليل يرونه بنفس المسافة، دلالة على عظم هذا الكوكب وعلى بعده. فأهل الجنة في الجنة حينما ينظرون إلى أصحاب الغرف التي هي أعلى منهم يتراءونها كما نتراءى نحن الكوكب الذري الغابر. هذا سبب التباعد ما بينهم، ولأجل عظم هذه الغرف وعظم هذه الدرجات. فقال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف، أي الغرف والدرجات التي أعلى منهم، من فوقهم كما تتراءون الكوكب الذري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. يعني الناس لما سمعوا بهذه المنازل العظيمة قالوا هل هي منازل الأنبياء؟ قال بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسل. قال يعني هذا للمؤمنين الذين مراتبهم عليا. قال والذي نفسي بيده، في القسم بالذي نفسه بيده صلى الله عليه وسلم إشارة إلى المبدأ وإلى المعاد. والإنسان دائما يستذكر مبدأه حتى يستذكر آخرته. المبدأ والمعاد هما الأمران اللذان مدح الله بهما في السور المبدوءة به الحمد لله، وهي خمس سور. وإذا ربنا قال وبالآخرة هم يوقنون في أول صفحة من سورة البقرة جاء ذكر الآخرة حتى الإنسان يفكر في المعاد. والإنسان إذا فكر في مبدأه وتأريخه وأين كان وكيف خلق وماذا سيقول سيعمل ليوم القيامة، ولذا تكرار يوم القيامة يجعل النفس تستعد له بالعمل الصالح. إلى آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. فقال والذي نفسي بيده، هنا أقسم ولا بأس بالقسم على الشيء الذي يراد تأكيدهم، رجال آمن طبعا ليش للنساء آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هل أيضا في سورة البقرة قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال باب صفة أبواب الجنة. فأبواب الجنة لما تكون عظيمة دل على عظم ما بعدها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، مر هذا الخبر في حديث الأمس، من أنفق زوجين دعي من باب الجنة. وفيه الإشارة إلى أن الإنسان إذا أنفق نفقة أو أعطى أعطاء فعليه أن يزيد وأن يقدم أفضل ما عنده. ومن اعتاد أن يحسن إلى فقير أو إلى طالب علم فليزد ولا ينقص. من أنفق زوجين دعي من باب الجنة. قال فيه عبادة، يدخل في هذا الباب حديث عبادة، فيه عبادة بن صامت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن مطرف قال حدثنا أبو حازم اللي هو سلمة ابن دينار. أما لا أتان أبو حازم عن أبي هريرة فهو سلمان مولى عبد، عن سهل بن سعد وهو سهل بن سعد الساعدي الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. وهذا معناه الذين يكثرون من الصيام. فعبادة الصيام عبادة عظيمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام. والآن نحن في هذه البلاد الباردة وفي موسم الشتاء ينبغي على الإنسان أن يكثر من الصيام. باب صفة النار وأنها مخلوقة، هنا سيذكر صفتها ترتيبا. ومر عندنا في ذكر الجنة الكلام عن الآية 25 من سورة البقرة، وقبلها آخر شيء في الآية 24 أعدة للكافرين واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدة للكافرين. لماذا؟ من باب الترهيب. فهنا أيضا الترغيب والترهيب، فالإنسان لا يغلب جانبا على جانب، بل إنه يذكر هذا ويذكر هذا، لأن الإنسان يعيش في هذه الدنيا محبا لله تعالى خائفا من عذاب الله راجيا رحمة الله تعالى. غساقة يقول غسقت عينه ويغسق الجرح كأن الغساقة والغسيقة واحد. غسلين يعني أنه هو الذي يخرج من صديد أهل النار. غسلين كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين فعلين من الغسل من الجرح والدبر اللي هي قرحة الدابة. وقال عكرمة حطب جهنم حقب بالحبشية. وقال غيره حاطب الريح العاطف والحاطب ما ترمي به الريح. ومنه حطب جهنم ما يرمى به في جهنم هم حطبها. ويقال حطبت الأرض ذهبا. والحصب مشتق من الحصباء الحجارة. صديد قيح ودم والقيح اللي هو الدم الفاسد. خبت قفئت تورون تستخرجون أو ريت أو قدت للمقوين للمسافرين. والقي القهر. وقال ابن عباس صراط الجحيم سواء الجحيم ووسط الجحيم لشوبا يخلط طعامهم ويصاط بالحميم زفير وشهيق صوت شديد وصوت ضعيف. بردة أي عطاشة غي أي خسرانة فسوف يلقون غي أي خسرانة. وقال مجاهد يسجرون توقد بهم النار أي هذه النار من شدتها يعني هذه النار الدنيا تكفي لكن من شدتها هم يكونون وقودها. ونحاس وفطفر يصب على رؤوسهم يقال ذوقوا باشروا وجربوا وليس هذا من ذوق الفم. مارس خالص من النار. مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض أي تركهم يظلم بعضهم بعضا. مريج ملتبس مرج أمر الناس اختلط فهم في أمر المريج. مرة خرجت من دار الحليفة ونظرت الذي يعلي التلفاز على الغناء والذي يحمل السجارة والذي ينظر إلى النساء قلت الآن الناس في أمر المريج أي مختلط. مرج البحرين مرجت دابتك إذا تركتها مرجت دابتك إلى تركتها. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبا ذر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال أبرد أي أنه أمر بتأخير صلاة الظهر يسيرا ثم قال أبرد حتى فاء الفيء أي وقع الظل تحت السلول يعني السلول. ثم قال أبرد بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم وهو تطوف الحر وفوران. حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي يا قوسة العلماء قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن الأعمش عن بكوان عن أبي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم أي حرارتها وغليانها. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلامة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفتين نفث في الشتاء ونفث في الصيف فأشد ما تجدون من الزمهرير ولله فيها طبقات منها طبقات باردة جدا. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا أبو عامر هو العقدي قال حدثنا همام عن أبي جمرة الضبعي وهو نصر بن عمران قال كنت أجالس ابن عباس بمكة فأخذتني الحمى فقال أبردوها أي اكسروها أبردوها عنك بماء زمزم. طبعا الحمى تبرد بأي ماء فإذا وجد ماء زمزم فهو أبرد. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي من فيح جهنم فأبردوها بالماء أو قال بماء زمزم شك همام أي همام بن يحيى العودي الرابع عن أبي جمرة نصر بن عمران. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن أبيه وأبوه هو سعيد بن مسروق بن جنادة عن عباية بن رفاعة قال أخبرني رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فور جهنم الفور الحر اللي هي الشدة من شدة جهنم فأبردوها عنكم بالماء. وهذا من دقة البخاري حينما أورد هذا الحديث عن قاطع بن خديج بعد حديث ابن عباس لأن الرواية التي يحصل فيها شرك يعني يضبط الشك من عدم الشك على الروايه التي ليس فيها شك، مثل المحكمه المتشابه يرد الى المحكمه المتشابه حتى يصير الجميع محكما. حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام عن عروه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء. من فيح جهنم اي سطوح حرها. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء. قال الانسان حينما يصاب بالحمى عليه ان يتذكر نار جهنم، فربنا جل جلاله يذيق عباده شيئا من العذاب حتى يتذكر حقيقه هذه الدنيا ويتذكر عذاب يوم القيامه. انت قد تذهب عند طبيب الاسنان فيؤلمك الما لا تتحمله، فكيف ستتحمل نار جهنم؟ وربنا يقول فما اصبرهم على النار، فهذا تعجب في اقامتهم على المعاصي التي تؤول الى النار. وجهنم من اسمها سميت جهنم بجهنم لعظم جهومتها، اي حجمها وشكلها وكبرها، ولعمق قعرها، فهي ترهب من راها من بعيد، فما بالك بمن دخلها. حدثنا اسماعيل وهو ابن ابي اويس قال حدثني مالك وهو الامام عن ابي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الاعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. هذه النار جزء واحد من 70. قيل: يا رسول الله انها لكافي، اي كافيه لتحذير من يستحق العذاب. قال: فضلت عليهن ب69، اي على نيران الدنيا. نار جهنم فضلت على نار الدنيا ب69 بعده، كلهن مثل حرها، هي في غايه الحراره. يعني نار الشمس يقدرون نسبه درجه حراره فيها تقديرا 10,000 درجه مئويه، ولذا يقدرون مسافه من ارض الشمس 193 مليون ميل، وياتي الحر بهذه الشده، فما بالك الى النار جهنم. فهي امثله يعني يوري الانسان يعني ربنا يرى الانسان قدرته في هذا حتى يرعب المرء. حدثنا قتيبة بن سعيد وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار انه سمع عطاء يخبر عن صفوان ابن يعلى عن ابيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا على المنبر: ونادوا يا مالك، اي هو خازن النار، وقلنا بانهم ينادون لانهم قد ضلوا في الدنيا فطلبوا من المخلوقين، وكذلك هم طلبوا من المؤمنين فلم يحصل لهم شيء، وطلبوا من الله قال لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ولكن الانسان يعني يعلم ان الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والارض وان بيده الخزائن، فحينما يعلم هذا العلم يكون لديه يقين انه لا يسأل الا ربه. فمن اعتمد على ربه في الدنيا متوكلا عليه عابدا ربه بالعباده اخلاصا ومتابعه فإنه لا يسأل إلا ربه يوم القيامة. أما من ضل في الدنيا فيجره ضلال الدنيا إلى الضلال في النار، نسأل الله العافية. حدثنا علي قال حدثنا سفيان، طبعا هم أول ما يسألون تخفيف يوم من العذاب، ثم لا ينالون هذا الشيء فيطلبون القضاء، ولذا الإنسان يحمل بيديه وبرجليه حتى يتخلص من الموت، يأكل الطعام ويشرب الشراب ويسافر ويبحث عن الطبيب الجيد. ولذلك لما يرون العذاب من شدة العذاب ما لا يتمنون، يتمنون الموت وأنى لهم، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة: لو أتيت فلانا فكلمته قال: إنكم لترون أني لا أكلم إلا أسمعكم. يعني لا تتصورون أني لا أكلم ولاة الأمر، ولكن حينما أكلم ولاة الأمر لا أكلمهم بين يدي الناس، إنما أكلمهم بطريقة. وإذا الآن لا يستحسن أن يأتي إنسان ويرسل رسالة مفتوحة إلى أمير من الأمراء يطلع عليها الناس، لكنه لما لا يستطيع أن يصل إلى الأمير إلا بهذه الطريقة فلا بأس بهذا، على أن يحذر أنه يعني يكون موعظته تثير خطأ وخللا. إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا، لا دون أن أفتح بابا، يعني يحذر الإنسان أن يفعل شيء على شكل للخير وهو يجر إلى الشر. وقلنا مرارا أن عبد الله بن عثمان بن عكيم لما قتل عثمان بن عفان قال: لن أعين على قتل رجل مؤمن. فقيل له: إنك لم تقتله. قال: ذكرك عيوب الرجل قتل له. فإذا كان أسامة ينصح الأمير أمام الناس سيجرئ الناس على الكلام على الأمير، وإذا تجرأ الناس في الكلام على الأمير هذا الكلام سيؤول إلى ماذا؟ سيؤول إلى الخروج على الأمير، فيكون باب شر عظيم جدا. والخروج على أئمة العدل خطير، وكذلك الخروج على أئمة الجور خطير جدا. وهنا قال دون أن أفتح بابا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر وأتي بالسحر وقالت له السيدة عائشة هل لا تنشرت، يعني بمعنى لو أصدرت بيان أو لو قلت أو حققت، قال إني لا أحب أن أثير شرا. وخليفة بن اليمان أيضا لما سأله عمر بن الخطاب قال لن أخبر أحدا بعدك، مع علمه ما أخبره بسوء، إنما أخبره بأنه ليس من المنافقين لأجل دفع الشر والضر. ولا أقول لرجل أن كان على أن كان علي، أي أن كان علي أميرا، قال ولا أقول لرجل أن كان علي، أن هنا تعليلية، يعني لو فرضنا حالكم متزوج وقال لزوجتي أنت ذا طالق أن دخلت الباب يقع طلاق لا يقع لا يقع، إذا قالها أنت طالق أن دخلت الباب يقع طلاق مباشرة، لأن هذه أن هنا تعليلية أي سبب دخولك في الباب. إذا قالها أنت طالق أن دخلت الباب فلا يقع الطلاق إلا إذا دخلت، لأن هذه إن شرطية، تمام؟ وهنا تعليلية أن كان علي أميرا أي سبب أنه كان علي أميرا. إنه خير الناس، إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الطريقة من الخير الذي تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يحذر أن يفعل الخير ويؤول إلى شر. ولذا تحدث أن المنكر لا ينكر بمنكر، وأن الإنسان يترفق مع الآخرين. قال وما سمعته يقول، قال سمعته يقول جاء بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتابه أي أمعاءه. ولذا لما قل قتيبة تصغير قسبة والقسبة هي الأمعاء، فقال هنا يجاء الرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما تدور كما يدور حماره في الرحى، كذلك كما يدور حماره في رحى. طب هذا تشبيه، والحمار لماذا يدور في رحى؟ الرحى للطاحون، أحسن الصخرة الكبيرة التي تكون بين المطحون والصخرة الأسفل، وهذه تتحرك حتى يطحن، وتوضع في مكانين، توضع في مكان يدور بها الحيوان مثل حمار وغيره، وتوضع أيضا في الجرية عند النواعير. وحقيقة هذا يعني المشقة التي كانوا يحصلون يعني يقومون بها لأجل أن يحصلوا على الخبز، تدلك على أن الخبز الذي تشتريه بثمن رخيص، يعني لو يقولون للأخ اذهب اجلب لنا الخبز اكمل فار، هو رأسا ينزعج لماذا لا ترسلون فلان ولماذا أنا، وهي بسهولة يذهب إلى المحل ويشتري بثلاث ليرات في كثير من الخبز. فشوف حينما ننظر كم كان يحصل، أنا أدركت هذه الرحى وأدركت هذا الجريش حينما كان يجلس بهذه يعني بعد صغرت، فيجدنا جداتنا مشقة كبيرة في طحن القمح. فإذا هنا الآن تمثيل، فهذا يدور عياذا بالله. قال كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه، وذلك من العذاب يوم القيامة أن الإنسان يرى أهل العذاب. تخيل هذا الموقف، شيخ تندلق أقتابه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو الميت، وذلك النار كل شيء في النار فهو عذاب، وأسر الندامة لما رأوا العذاب. فيقولون أي فلان، ما الفرق بين أي ويا وأيا وآ، هذا كلها أعرف نجاة والكل واحدة المعنى، وهذا شيء يقول أسر بالقطع هل من يعير جناحهم. فعندنا يا للداء البعيد، شخص بعيد عليه، وحينما هو قريب فقل له يا فلان فأنت من باب التعظيم، أما أي فهل لا قريب أي فلان، يعني يا فلان ما شأنك، أليس كنت تأمر كنت تخرج على القنوات الفضائية وكل يوم تنزل لنا قائمة أذكار الصباح والمساء إن يتوب علينا أجمعين، أي فلان ما شأنك، أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ورواه غندر بن محمد بن جعفر عن شعبة عن الأعمش. هذه المتابعة لمن يا أبا مالك؟ تابع سفيان. نعم. باب صفة إبليس وجنوده عياذا بالله تعالى. وذلك إبليس يعني لا يدع بابا من أبواب الخير إلا يأتي إليك ليربكك. نتوقف عند إبليس، كفانا الله وإياكم شره، ثم نعاود بعد قليل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.